بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب القرآن المبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما لك من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يوم تأتين بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ينزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأول وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. وأفتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. قالوا إنما سكرت أبصارنا بل هم قوم مسحورون.